بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان رجل لكل العصور لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع فضيلة الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد جاء الإسلام كما جاءت جميع رسالات الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام بعقيدة أنفق الداعي إليه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معظم سن رسالته في الدعوة إلى هذه العقيدة. امتازت عقيدة الإسلام بأنها واضحة صريحة لا غموض فيها ولا إبهام، تستند إلى الفطرة الصحيحة أكثر مما تستند إلى الإدهاش بالمعجزات أو غير ذلك. لم يكن فيها شيء مما يجافي العقل أو يكابر الوجدان أو يتعارض مع نظام الكون وسننه وطبيعة الوجود. وكان المسلمون في الصدر الأول يأخذون عقائدهم من الكتاب والسنة رأسا ويرون فيهما الكفاية والشفاء، ولم يكونوا يرجعون في شيء من ذلك إلى تأليف قياس أو إعمال فكر أو قضية عقل. وما أشكل عليهم فهمه من الآيات الكريمة التي توهم ظواهرها في زعم بعض الناس تشبيه الله عز وجل بخلقه، وقفوا عند ظاهر معناها وما يتبادر إلى الأفهام منها في اللغة التي نزل بها القرآن الكريم من غير لجوء إلى التأويل، وأمسكوا عن الخوض فيها متحاشين المراء والجدال في ذات الله عز وجل وصفاته، وكانوا كلهم في العقيدة على رأي واحد. كان لهم من البصر بالدين وأساليب اللغة ما مكنهم من فهم نصوص الكتاب وإشارته فهما صحيحا. جاء بعد ذلك عصر الفتوح واتسعت رقعة المملكة الإسلامية، ودخل في الإسلام كثير من أهل الديانات الأخرى من يهود ونصارى وصابئة وغيرهم، واختلط بهم المسلمون في كل قطر وبلد فتحوه، وسهل هذا الاختلاط على المسلمين الوقوف على ما عند هؤلاء من مذاهب وأفكار وقصص وتشريع وغير ذلك، فأخذوا يفسرون بها دينهم ويردون على ما يتعارض منها مع عقائدهم. ثم جد في الإسلام فتن وأحداث سياسية كبرى شقت عصا المسلمين وفرقت جماعتهم، وأثارت بينهم نوعا من الجدل السياسي لم يلبث أن اصطبغ بصبغة الدين، وظهرت فرق جديدة في الإسلام كالخوارج والشيعة والمرجئة، وأخذت تتجادل حول بعض المسائل الدينية، ولكن نطاق جدلها كان ضيقا محدودا. وفي أوائل القرن الثاني للهجرة ظهر المعتزلة وحملوا لواء الدفاع عن الإسلام ضد خصومه من الثانوية والصابئة وغيرهم، اضطروا في سبيل ذلك أن يتعلموا فنون الجدل والحجاج وأن يتسلحوا بسلاح العلم والمنطق، فلم يعرضوا عن أي دراسة كيفما كان نوعها، وقرأوا بعض أفكار الهنود والفرس وأخذوا كذلك عن اليونان. وكما ذكرنا أنعش هذا الاتجاه الاعتزالي أن تبنته السياسة، فبعض الخلفاء العباسيين ساندوا هذا الاتجاه بل تبنوه وامتحنوا من خالفهم وفرضوه قهرا وعسفا على الناس. هؤلاء المعتزلة ما لبثوا أن تشبعوا ببعض هذه المبادئ والأفكار التي استوردوها من اليونان وغيرهم، وحملهم ذلك على الغلو في تقدير العقل بل في تقديسه، فحكموه في مسائل العقيدة وفتحوا باب تأويل النصوص التي ظنوا بقصورهم أنها تتعارض مع ما يقضي به العقل، ولذلك سموا فرقة العقليين في الإسلام. لم تكن تلك النزعة المتطرفة من جانب المعتزلة لتمر دون أن تترك أثرا عكسيا، فقد قابل هؤلاء طوائف من أهل الحديث وغيرهم من الحشوية غلوا في التمسك بظواهر النصوص حتى أفضى بهم ذلك إلى التشبيه والتحديد. ثم جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري في أوائل القرن الرابع الهجري، فحاول أن يسلك طريقا وسطا بين الغلاة من الحرفيين وبين فريق العقليين المعتزلة. سواء أفلح الأشعري في تلك المحاولة أم أخفق، فقد قيض الله لمذهبه من رجال العلم والسلطان من اجتهد في نشره وأخذ الناس به حتى استفحل شأنه في القرون الوسطى الإسلامية، لا سيما في مصر والشام وبلاد المغرب، ولم يعد يقوى مذهب على معارضة المذهب الأشعري، لأنه قد ساد وانتشر بفعل تأييد السياسة وتبني الحكام له، وازدياد في الجهة المقابلة ازدياد غربة المنهج السلفي في مقابلة انتشار المذهب الخلفي أو المذهب الأشعري، حتى ظن الناس أنه المذهب الحق وكاد يندثر عند عموم الناس مذهب السلف، بل إن الناس اعتقدوا أن المذهب الأشعري هو مذهب السلف، حتى كانوا يرمون كل من خرج عليه بالمروق والإلحاد. وهذا ما يحدث حينما تشتد الغربة، تصبح السنة بدعة والبدعة سنة وتختلط المفاهيم على الناس، فهذا ليس ببدع من سنن الأيام وأحداثها، أن الحق قد يصل لدرجة من الغربة بحيث يستنكر الناس على من يذكرهم بأصله. يعني حتى في بعض المسائل الفرعية مثلا، مثل قضية إخراج الأجناس في الزكاة، كان بداية نشر هذه المسألة وإشاعتها في الناس قوبلت باستنكار شديد جدا، استنكار شديد، حتى تعرض الإخوة الذين تكلموا في هذا لأنواع كثيرة من الأذى والشتم والتهم بأنهم شيوعيون ويريدون أن يفرقوا المسلمين إلى آخره، مع أن المسألة مسألة إخراج القيمة في الزكاة دي مسألة اجتهادية كما هو معلوم، أشهر من تنسب إليه مذهب الإمام أبي حنيفة أن يمكن إخراج القيمة عوضا عن الأجناس المنصوص عليها، في حين أن الأصل هو إخراج الأجناس، الأصل إخراج الأجناس، وجميع المذاهب الإسلامية تتفق على أن من أخرج الأجناس المنصوص عليها فإنها تجزئه، أما من أخرج القيمة فهذا هو الشاذ أو هذا هو الاستثناء. فانظر كيف بمرور الأيام في شعيرة بسيطة مثل هذه الشعيرة اندثر الحكم الأصلي وأصبح الناس ينكرون على من يذكرهم بالحكم الأصلي. فإذا كان هذا في قضية مثل هذه القضية، فقد كان في أمور العقيدة بلا شك أخطر وأعظم وأشد غربة. ظلت الحال على ذلك إلى أن ظهر في أوائل القرن الثامن الهجري زعيم المجددين وقائد النهضة الإسلامية الحديثة، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى، يحمل مشعل الدعوة إلى مذهب السلف من جديد. كما نكرر مرارا، ابن تيمية لم يؤسس مذهبا على الإطلاق، لم يؤسس مذهبا باسمه أو مدرسة تنتمي لاسمه، وإنما هو أحيا منهج السلف وذكر الناس بما كادوا ينسونه من عقيدة السلف الصالح. كان هذا المذهب قد كاد يندرس ولم يكن له وجود إلا في زوايا أهل الحديث من الحنابلة وغيرهم، وهم أيضا لم يكونوا يستطيعون الجهر به أو إفشاءه في الناس، وإلا لحقتهم الإهانة وكان جزاؤهم الطرد والحرمان. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى قويا في إيمانه، مخلصا لدعوته، جريئا في الحق، لا يبالي بما يلقى من الأذى في سبيله، فأعلن مذهب السلف في جرأة وصراحة وكتب به فتوى، وهي الفتوى الحموية الكبرى، وذي كانت بداية انتشار اسم ابن تيمية وشيوع ذكره. لم تلبث هذه الفتوى الحموية أن سارت في العالم الإسلامي مسيرة الريح. وهاجم شيخ الإسلام جميع الفرق والمذاهب القائمة في عصره بحرارة وعنف، واختص الأشعرية من ذلك بالنصيب الأوفر. والأشعرية إذ ذاك هي مذهب الدولة وهي دين العامة والعلماء، فهاجوا جميعا عليه وأقاموا حوله ضجة كبرى ورموه بالزندقة والإلحاد. ولكن الرجل مع ذلك استطاع بقوة جنانه وسحر بيانه وعظيم ثباته وجرأته أن يكسب كثيرا من الأنصار. يقول الدكتور محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في كتابه باعث النهضة السلفية: ابن تيمية السلفي يقول: اختصم الناس في ابن تيمية واشتد خلافهم حوله، بل لعل تاريخ الإسلام في عصوره الوسطى والأخيرة لم يشهد شخصية اختلف فيها الناس اختلافهم في ابن تيمية، أو كان لها من كثرة الخصوم والأنصار ما كان له، فهو في نظر فريق من الناس شيخ الإسلام وقدوة الأنام وأحد المجددين للدين وزعيم النهضة الإسلامية الحديثة. قام على البدعة وأظهر السنة ورجع بالناس إلى طريقة السلف الأول من الصحابة والتابعين، وحارب كل غريب مستحدث، وخلص الدين مما لحق به من أوضار وشابه من فساد، ورسم النهج للمصلحين من بعده يتقفون أثره ويترسمون خطاه، ونهد لكل فرقة من فرق الزيغ والضلال يبطل أقوالها ويزيف آراءها، وهو في نظر فريق آخر من المسلمين ضال مضل وكافر ملحد، يشبه الله بخلقه ويصفه بأنه مستو على عرشه، وأنه ينزل إلى سماء الدنيا، وأنه يتكلم بحرف وصوت، وهو مع ذلك يزعم هؤلاء أنه ينتقص من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمنع التوسل والاستغاثة به، ويحرم قصد قبره للزيارة، ويجترئ على أصحابه فيخرق إجماعهم، ويتناول أقوالهم بالنقد والتجريح إلى آخر مقولات هذا الفريق. هذا الخلاف والضجيج حول ذلك الرجل وما نسب إليه من اعتقاد كان من العوامل التي تبرز أهمية الكلام في هذا الموضوع الذي شرعنا فيه. فكثير من الناس حتى المتصلين منهم بالثقافة الدينية لم يعرفوا بعد ابن تيمية إلا كما يعرفون أحد علماء الإسلام العاديين، وكثير منهم أيضا إنما عاد الرجل عن تقليد وعصبية دون دراسة لمذهبه أو وقوف على منهجه. إذا أضفنا إلى ذلك أن ابن تيمية كان بدء نهضة إسلامية كبيرة، وأنه خرج على كل ما كان مألوفا في عصره من مذاهب وآراء، فقد كان رجلا حر الرأي مستقل الفكر غير مقلد لمذهب ولا مشايع لفرقة في عصر ساد فيه التقليد والجمود، يتبين لنا أهمية تناول هذا الموضوع بالدراسة. فابن تيمية يمثل دورا هاما من أدوار الثقافة العقلية في الإسلام، وهو دور يمتاز بالنقد والإحياء والتجديد، لكنه لا يزال بحاجة إلى دراسات واسعة وعميقة. فنشرع أولا في ما ينبغي أن نشرع به، وهو المنهج الذي اختصت به أو امتازت به الدراسات الحديثة، منهج مهم جدا عند دراسة أي شخصية، أننا لابد أولا أن نلم بالعوامل التي أثرت في تكوين هذه الشخصية. فصحيح التكوين الوراثي أو الجيني بقدرات الذكاء والصفات النفسية والجسدية وكل ذلك، صحيح الوراثة لها دور، لكن البيئة أيضا لها دور آخر في صناعة شخصية الإنسان، لأن البيئة يمكن إذا كانت بيئة يسود فيها التقليد والجمود والانحراف والبدع وكذا، إما أنه يكون تأثيرها كما يحصل عند معظم الناس أنهم يحدثون نوع من التوافق مع هذه البيئة عشان يمشوا أحوالهم ويدخلوش في صراعات، فبينساق وراء هذا الجو فيصطبغ بصبغة البيئة، وإما بتحدث البيئة المتخلفة أو المتحجرة رد فعل عكسي بأنها تكون سببا في حدوث ثورة ولا نقول تمردا لكن فعلا ثورة فكرية على هذه البيئة. وكم من رجل أمة يقوم في وجه مثل هذه البيئة حتى يحدث فيها التغيير الذي يستمر صداه إلى أجيال وأجيال. فالإنسان كما هو ابن أبويه هو أيضا ابن بيئته، البيئة العلمية، البيئة الثقافية، الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، كل هذا لا شك أنه ينعكس على الإنسان. فأهمية هذا الموضوع هو أن الكلام على العصر شيخ الإسلام ابن تيمية يجسد لنا مدى شدة حاجة العالم الإسلامي في ذلك الوقت إلى بزوغ وإشراق شمس ابن تيمية رحمه الله تعالى، على حد قول الشاعر: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فهيا ننظر في حال الأمة في عصر ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقول إن كثيرا من المصلحين لا يستطيعون الخروج عن إطار عصرهم في التصور أو في المنهج أو فيهما معنى، فيركن المصلح إلى التوافق الاجتماعي، ينصدم بهذه البيئة ويسايرها ويمشي مع التيار، يركن إلى التوافق الاجتماعي بدلا من تغيير ما ينبغي تغييره والثورة عليه من الأفكار والعادات. لكن القليل والقليل جدا من رجال الإصلاح من تكون له الشجاعة على تحدي العقبات والخروج عن الإلف والعادة ومسايرة الرأي العام، فينتقد الأسس الفكرية الفاسدة والمسلمات التي تواضع الناس عليها ويبين المنهج الصحيح للإصلاح. من هؤلاء القليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي عاش في العصر المملوكي الأول في النصف الثاني من القرن السابع والثلث الأول من القرن الثامن الهجري، يعني في عصر ابتلي فيه المسلمون بفتن من الداخل والخارج لم يسبق أن ابتلوا بمثلها. نذكر مقدمة مناسبة لهذا المعنى الذي نبرزه الآن من كلام شخص له موقف سلبي أحيانا من ابن تيمية، لكن العجيب في ابن تيمية أنك أحيانا لو لم تسمع أو لم تقرأ كلام محبيه وأتباعه وأنصاره واكتفيت فقط بسماع كلام المنصفين من خصومه لا انبهرت به أشد انبهار، لأن بعض الخصوم بلا شك يعني يتحلون بشرف الخصومة ولا يحملهم الخلاف الفكري أو المذهبي على الجور والحيف رغم ما قد يتلبسون به من بعض المخالفات للمنهج السلفي، لكن مع ذلك كانوا في غاية الإنصاف، وأشهرهم في ذلك عصريه الإمام تقي الدين السكي. فكم أثنى على شيخ الإسلام مع ما كان بينهما من المنافرة والعداوة الشديدة، لكنه أثنى عليه ثناء عطرا كما سبق وكما سيأتي ونبين. من العصر الحديث من المتحفظين على منهج شيخ الإسلام الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى، ومع ذلك تراه في هذا الكتاب الذي أفرده لشيخ الإسلام، كتاب ابن تيمية حياته وعصره آراؤه وفقه، يقول في شأن شيخ الإسلام وهو يقدم الكلام على عصر ابن تيمية، يقول: إن البذرة الصالحة لا تنمو إلا بسقي ورعي وجو تتغذى منه وتعيش فيه، فكل حي في الوجود يتأثر بالجو الذي يستنشق منه والبيئة التي تظله، فإن البيئات تفعل في نفس الإنسان ما لا يفعله المربون، ولذلك كان العصر الذي يعيش فيه العالم الأثر الذي يوجهه، وقد يكون الأثر من جنس حال العصر، فإن كان العصر فاسدا فسد الرجل وإن كان صالحا صلح، وقد يكون التأثير عكسيا، فكثرة الفساد تحمل على التفكير الجدي في الإصلاح، وكثرة الشر تحمل على استحصاد العزائم للخير، وقد تكون دافعة المصلحة لأن يفكر في أسباب الشر فيقتلعها وفي نواة الخير الكامنة فيغذيها. وكذلك كانت المجاوبة بين ابن تيمية وعصره، تغذت روحه غذاء صالحا مما درس في صدر حياته وما عكف عليه في كهولته وشيخوخته من رجوع إلى ينابيع الشرع الأولى والكنز المختفي من الهدي النبوي وما كان عليه سلف المؤمنين، فكانت المعركة الشديدة تعتلج في نفس ذلك الرجل العظيم، يرى فيما درس من الإسلام نورا ساطعا لامعا ويرى في عصره ظلمة شديدة، يعني يرى في الثقافة التي تلقاها على يد مشايخه وفي طفولته وشبابه يرى فيها النور الساطع، ثم ينظر إلى البيئة من حوله فيرى في عصره ظلمة شديدة وفسادا في كل نواحيه، يرى في ماضي الإسلام عزة واتحادا ووئاما، ويرى في عصره ذلة وانقساما، يرى في ماضيه حكما صالحا وأمور المسلمين شورى بينهم، ويرى في حاضره استبدادا وطغيانا، وقد أكل القوي الضعيف واستمرأ الحاكم لحم المحكوم وماله، فتقدم الرجل ليصلح ويداوي وقد وجد الدواء بأيسر كلفة ومن أسهل طريق، وجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأعمال الصحابة وكبار التابعين، فتقدم بالدواء ونادى به، وما كانت آراؤه العلمية كلها إلا دواء لأدواء عصره. كان غالب المسائل التي تصدى لها شيخ الإسلام، ولذلك احنا نلاحظ أحيانا شيخ الإسلام تقريبا ما كاد يكون ألف يعني كتابا منهجيا ليدرس، لكن كان معظم إنتاجه العلمي تفاعلا مع مشكلة في عصره أو مع فرقة ضلة أو مع ملة كفرية. ما وجدنا تفسيرا لابن تيمية، صحيح له درر في التفسير، وابن تيمية لو قدر له أن يؤلف في التفسير تفسيرا كاملا والله تعالى أعلم ما نظن أنه كان يكون له نظير في ذلك، ومن يعرف أو قرأ لابن تيمية في التفسير يدرك حقية هذه الكلمة. في الفقه ما نكاد نقف على كتاب كامل أو الفقه يشرح فيه كل الفقه في أجزاء، نعم لكن مش كاملة. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام لم ينتصب لسد ثغرة التأليف والتصنيف، لأن ما أكثر التصنيف، لكن ابن تيمية ركز على النقد، النظرة النقدية والموضوعية ومواجهة ما يحتاج إلى إصلاح في مجتمعه، وهذا ظهر رد فعله كرد فعل في مواقفه في جهاده في ابتلاءاته في مؤلفاته، أنها كانت تركز على مكامن الداء ليداويها بالقرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. ما كانت آراؤه العلمية كلها إلا دواء لأدواء عصره، ولو فتشت عن البواعث التي بعثته للمجاهرة بكل رأي قاله لوجدت أن الذي بعث على المجاهرة عيب في زمانه وفساد عند أهل العصر في العمل أو في الفكر أو فيهما معا. ومن ثم بدأ الشيخ أبو زهرة يتكلم حقيقة، لكن تكلم بالتفصيل، تفصيل فيه إسهاب شديد عن عصر ابن تيمية، فهو كلام قيم في الحقيقة، لكن الوقت يضيق عن استيعاب هذا الموضوع، هو موضوع حيوي في الحقيقة عصر ابن تيمية، لكن نحاول أن نقتصر على المواضع التي التزمت الاختصار كي ننجز هذه الفقرة بقدر المستطاع. فنبدأ أولا بكلام الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تعالى، يقول وهو يناقش عصر ابن تيمية: لقد أثبت البحث العلمي الآن أكثر من ذي قبل أن الظروف التي تحيط بالشخص والبيئة التي يعيش فيها لهما دخل كبير في تكييف حياته وطبعها بطابع خاص، فنوع التربية التي يتلقاها في البيت وفي المدرسة والروح التي تسود أساتذته ومعلميه والكتب التي يقرأها والأحوال السياسية والاجتماعية القائمة في عصره، كل أولئك عناصر هامة في تكوين الشخصية وتحديد أو تعيين اتجاهها. لذلك كان من الضروري عند دراسة شخصية من الشخصيات التي كان لها أثر بارز في ناحية من نواحي الحياة أن تدرس الظروف والبيئة المحيطة بتلك الشخصية حتى نقف منها على العوامل التي أدت إلى نبوغها وظهورها. وابن تيمية أحد هؤلاء الأشخاص النابهين الذين ظهروا في أمامهم بآراء حرة وجديدة، وكان له في الناحية الفكرية في الإسلام آثار خالدة كما تشهد بذلك مؤلفاته ورسائله. فإذا أردنا أن نفهم ابن تيمية في منهجه الفكري ومذهبه الاعتقادي وأن ندرس تلك الناحية منه دراسة صحيحة، كان لابد لنا من أن نلقي نظرة عجلة على العصر الذي كان يعيش فيه لكي نعرف مدى تأثره بروح ذلك العصر واتجاهاته، ونقف على جملة العوامل التي ولدت في نفسه تلك الثورة الكبيرة على ما هنالك من مذاهب وآراء. وقد رأينا أن نعالج هذا العصر من ثلاث نواح: الأولى الناحية السياسية، الثانية الناحية الاجتماعية، الثالثة الناحية العلمية. ثم نذكر بعد ذلك كلمة عن حالة علم الكلام في عصره بصفة خاصة. فيبدأ بذكر الناحية السياسية. الناحية السياسية في العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى امتازت بفساد الملوك والأمراء في الغالب، وامتازت بالانقسام والضعف الداخلي بين المسلمين، وامتازت بحصول الهجمات الصليبية على العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك لم يفق المسلمون من آثار الغزو الصليبي حتى داهمهم الخطر التتاري، والذي حصل أيضا في خلاله خيانات بعض الفرق كالشيعة والفاطميين الرافضة، وكيف أنهم تعاونوا مع الصليبيين ضد المسلمين. يقول: كانت البلاد الإسلامية في تلك الفترة من التاريخ، الحكم بقى كان مين اللي بيحكم في عهد ابن تيمية؟ دولة إيه؟ نعم، دولة المماليك، المماليك الإيه؟ البحرية، دولة المماليك كما سنبين إن شاء الله تعالى. طيب ما فين الخلافة العباسية؟ كان قبل كده بقى التتار أسقطوها في بغداد وضعفت جدا. يقول: كانت البلاد الإسلامية في تلك الفترة من التاريخ، وهي التي يطلق عليها في الشرق والغرب اسم العصور الوسطى، عبارة عن ممالك صغيرة يحكمها أمراء من العجم غير خاضعين لسلطان الخلافة في بغداد. وكثيرا ما كان يحفزهم الطمع في سعة الملك وعظمة السلطان إلى مقاتلة بعضهم بعضا، حتى كان بعضهم لا يتورع في سبيل ذلك أن يستعين بالروم وغيرهم من أعداء الإسلام على غزو من جاورهم من المسلمين. ولم يكن مركز الخلافة في بغداد قويا إلى الحد الذي يستطيع معه إخضاع هذه الأطراف وضمها إلى حوزته، فقد ضعف الخلفاء العباسيون إبان انخرام دولتهم، وأصبحوا لعبة في أيدي المتغلبين عليهم من الأتراك وغيرهم، يتصرفون فيهم على حسب ما توحي به أهواؤهم ومصلحتهم الخاصة من تولية وعزل وتعذيب وتمثيل. كان لهذا التفكك والانقسام بين أمراء الإسلام أثره اللازم ونتيجته المحتومة، وهي ضعف المسلمين عن مقاومة أعدائهم من التتار والصليبيين. فالصليبيون قد نزلوا ببلاد الشام واستولوا على معظم مدنه الساحلية حتى أسقطوا عكا، وقتلوا من كان بها من المسلمين، ثم دخلوا بيت المقدس وتبروا ما علوا تتبيرا. واستمرت نار هذه الحرب مستعرة بينهم وبين المسلمين نحو قرنين من الزمان، كان فيهما من أمرهم ما كان، إلى أن أذن الله بانقضاء دولتهم وزوال خطرهم على يد الأشرف خليل ابن المنصور قلاوون. وقد أشار ابن تيمية في بعض رسائله إلى هذه الحروب الصليبية والأسباب التي أدت إليها في نظره، فقال رحمه الله تعالى في رسالة الفرقان: فلما ظهر النفاق والبدع والفجور المخالف لدين الرسول صلى الله عليه وسلم سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة، وأخذوا الثغور الشامية شيئا بعد شيء، إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة، ولعلها المقصود بها الخامسة، وبعد هذا بمدة حاصروا دمشق، وكان أهل الشام بأسوأ حال بين الكفار والنصارى والمنافقين والملاحدة. انتهى كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبينما كان المسلمون في غاية الرعب من الصليبيين ومشغولين بقتالهم، دهمهم خطر التتار الذين قدموا بقيادة زعيمهم جنكيز خان يجتاحون البلاد الإسلامية، وكانوا قوما غلاظ الأكباد متعطشين إلى سفك الدماء ونهب الأموال وتخريب الديار، وقد أسرفوا في ذلك أيما إسراف، ولم يزل خطر هؤلاء التتار يزداد وأمرهم يستفحل، وتسقط في أيديهم بلاد الإسلام بلدا بعد بلد، حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة في سنة 56 و600 من الهجرة، يعني قبل أن يولد شيخ الإسلام بكم؟ 656، هو ولد 661، يعني سقط بغداد قبل ميلاده بخمس سنوات، وقتلوا الخليفة المستعصم وأحالوا هذه المدينة العامرة خرابا. ودي طبعا كانت من المآسي التي لم يشهد التاريخ لها نظيرة، الاستيلاء على بغداد عاصمة الخلافة العباسية وما حصل. وإن كان التاريخ يعيد نفسه، يعني بغداد بالذات التاريخ يعيد نفسه حتى في الخيانة، خيانة الشيعة وتمالهم مع الأعداء ضد أهل السنة، نفس الشيء حصل من قبل. حتى إن ابن الأثير كان يتحرج من أن يكتب بخطه في تاريخه هذه المحنة، وكان يقول ترددت مدة وأنا لا أريد أن أدون هذا كي لا أكتب بنفسي نعي الإسلام والمسلمين من المجازر التي حصلت، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. لكنه اضطر بعد نصيحة من حوله وقال له أكتب ودون هذا التاريخ فإن هذا لن يضر بشيء. أما ابن كثير فقد وصف وصفا مؤثرا حالة هذه المدينة بعد استيلاء التتري عليها، يقول ولما انقضى الأمر المقدر وانقضت الأربعون يوما بقيت بغداد خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتل في الطرقات كأنها التلول، تلال من الجثث، وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم وأنتنت من جيافهم البلد وتغير الهواء فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى في الهواء إلى بلاد الشام فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح، فاجتمع على الناس الغلاء والوباء والفناء فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مشاركات جدية في حرب هؤلاء التتار الذين اضطروا أسرته إلى الهجرة من وطنها في حران إلى دمشق الشام، وكادت الأسرة تفنى، كاد التتار أن يقتلوا كل أفراد الأسرة بما فيهم الطفل ابن تيمية، لكنهم استغاثوا بالله سبحانه وتعالى وجأروا إليه ولجوا إليه فلم يمكن التتار منهم ولجوا إلى دمشق. اضطرت أسرته إلى الهجرة من وطنها في حران هروبا من التتار إلى دمشق الشام، فكان يعقد المجالس في المسجد الجامع لحض الناس على الجهاد والنفقة. ولما حاصرت تتر دمشق خرج ابن تيمية في جماعة من أعيانها لمقابلة قائد التتار غازان لكي يأخذوا منه الأمان لأهلها، وكان الذي تولى الكلام معه هو ابن تيمية رحمه الله تعالى. طبعا غازان كان يدعي الإسلام، لأن في قصة بقى دخول التتار في الإسلام قصة طويلة، لكن هو بعض أولاد جنكيز خان دخل في الإسلام، فإحنا بنختصر لكن في مراحل تاريخية مرت بها علاقة المسلمين بالتتار. يعني كان الذي تولى الكلام معه مع غازان ابن تيمية وأغلظ له في القول حتى أيقن من كان معه من القضاة والفقهاء بأنه مقتول لا محالة، ويقول صاحب الدرر إنه اشتهر أمره من يومئذ. وفي سنة 700 من الهجرة طلب إليه نائب دمشق وأمراؤها أن يركب على البريد إلى مصر ليستحث السلطان الناصر على الخروج لقتال التتر، فكلمه ابن تيمية في ذلك كلاما قويا وما زال به حتى أمر بتجريد العساكر إلى الشام، فكان له فضل عظيم جدا في إقناع السلطان في مصر بأن يخرج ليناصر المسلمين في الشام لمواجهة التتار. وحضر ابن تيمية بعض الغزوات بنفسه وباشر القتال بنفسه، وكان يمشي بين الصفوف يشجعهم ويقويهم ويبشرهم بالنصر وأفتهم بالفطر في رمضان كي يقووا على لقاء العدو. بالجملة، وهذا سوف يأتي بالتفصيل إن شاء الله تعالى، كان ملاء شيخ الإسلام في هذه الحروب عظيما. إذن كانت الحياة السياسية للمسلمين في ذلك العصر مليئة بالأحداث الجسام والمصائب المتلاحقة التي روعتهم، ووقع في قلوبهم أن مصدر ذلك كله إنما هو الانقسام وتفرق الكلمة بسبب الانحراف عن تعاليم الدين، ورب ضرة النفع، يعني تهيأت القلوب بسبب هذه الظروف لقبول دعوة إصلاحية جديدة تقوم على الوحدة ونبذ الخلاف. حتى إن جولد ديهر وهو مستشرق يهودي متعصب يقول في ذلك كانت الدولة الإسلامية في هم مما أصابها من أثر الخراب المغولي، فأصبحت الفرصة سانحة لتوجيه الشعب إلى إصلاح الإسلام بالعودة إلى السنة التي كان الخروج منها مدعاة لغضب الله تبارك وتعالى. هذا كلام جولد تيهر، يعني أن كان فيه المناخ مهيئا للتجاوب مع الدعوة الإصلاحية التي حمل لواءها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيضا للناحية سيتكلم عنها الدكتور إبراهيم عقيلي في كتابه تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية، زاد بعض معلومات ولذلك نقرأها. يقول: شهد العالم الإسلامي أحداثا جساما في القرن السابع الهجري، امتحن فيها المسلمون امتحانا عسيرا وزلزلوا فيها زلزالا شديدا، كان أبرزها اكتساح تتار للبلاد البلاد الإسلامية والقضاء على الخلافة العباسية، إضافة إلى الأثر السيء الذي خلفه الاحتلال الصليبي لبلاد الشام وما حولها طيلة قرنين من الزمان. باتت الأمة الإسلامية تترقب حكاما أشداء ينقذونها من براثن الوحشية التي تدمر كل شيء، فتحقق ذلك الأمل العزيز على يد الدولة المملوكية الفتية بمصر. وفعلا مصر كان لها دور رائد في صد التتار، لأنه بفضل الله عز وجل أن سخر الجيش المصري أنه أنقذ الشام، بل أنقذ العالم الإسلامي كله من التتار، وكان هذا استجابة لنداء الإيمان والأخوة الإسلامية. فكان للمصريين بالذات أكثر من موضع كان لهم بأس شديد مما أنقذ الأمة الإسلامية من التتار. كان على أولي الأمر القيام بأمرين متلازمين، أحدهما رد الخطر الخارجي للتتار والصليبيين، والآخر التوحيد الداخلي لصف الأمة وإرساء دعائم الدولة المملوكية. يقول: جاءت الدولة المملوكية لتخلف الدولة الأيوبية في حكم مصر. ودي برضو معلومة مهمة، طبعا هناك بعض الشخصيات كما أكرر كثيرا لها جميل في عنق أهل مصر، المصريين لهم في شخصيتين بالذات لهما منة في عنق أهل مصر. الأول طبعا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، الذي فتحت مصر على يده وأشرق أرضها بنور الإسلام على يده ويد الثلة المجاهدة معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فيعني إن وقع أحد أو أخطأ في حق عمرو بن العاص فما ينبغي أبدا لأي مسلم معتز بإسلامه أن يتورط في مثل هذا، على الأقل اعترافا بجميله علينا جميعا. الشخصية الأخرى التي اشتهر اسمها وارتبط في الأذهان بصد الحملات الصليبية وهي شخصية صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. صلاح الدين الأيوبي له إنجاز آخر بالذات في حق أهل مصر، أنه الذي أنقذ مصر من الدولة الفاطمية الشيعية العبيدية الملحدة التي حكم العلماء عليها في ذلك الوقت بأنها دار كفر بسبب حكم العبيديين، وألف الإمام ابن الجوزي كتابا أسماه النصر على مصر، لأن الدولة الفاطمية دولة فاسدة ملحدة، وليس هذا وقت التفصيل في الكلام، لكن فرض المذهب الشيعي ويمكن آثارها ما زالت موجودة في غلو بعض الناس بالذات في الأرياف في أهل البيت، الغلو الشديد عندهم في قابلية ما زالت موجودة، والبدع اللي تركوها يعني البدع بناء المساجد على القبور والحلوة بتاعة الموسم وكل الموالد وهذه الأشياء دي قضية أخرى. لكن على أي الأحوال، الجميل العظيم الكبير الذي أنجزه صلاح الدين لأهل مصر أنه تمكن بذكائه من إقصاء الخلافة الفاطمية واستبدالها بمذهب هو أقرب إلى أهل السنة، يعني هو الأزهر في نشأته، الأزهر هو عبارة عن مؤسسة إيه؟ شيعية فاطمية. من اللي بنى الأزهر؟ جوهر الصقلي، كان شيعي رافضي باطني. فصلاح الدين الأيوبي استبدل المذهب الرافضي العبيدي الملحد بالمذهب الأشعري، فهو طبعا صحيح المذهب الأشعري ليس هو مذهب أهل السنة، لكنه أقرب أهل السنة بلا شك من ضلال وإلحاد الفاطميين. فمن ثم كانت هذه خطوة جيدة جدا في الإصلاح، لأن لو كان المصريين تشبعوا بالمذهب الفاطمي وتبنوه كان حتى ستكون محنة في تاريخ الأمة كلها لمصر من مركز حساس وثقل عظيم. لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن صلاح الدين الأيوبي فعل في مصر ما يشبه يعني الثورة الثقافية، حينما قضى على المذهب الفاطمي وأحل محله المذهب الأشعري، والمذهب الأشعري أقرب للسنة من الشيعة. جاءت الدولة المملوكية لتخلف الدولة الأيوبية في حكم مصر، ولكن هذه الخلافة لم تكن شرعية، يعني انتقال الخلافة من بني أيوب إلى المماليك لم تكن شرعية، لكن جاءت عن طريق القوة والغصب، لأن المماليك في الأصل كانوا جملة من الرقيق الأتراك، لم يكونوا عبيدا مثلا سودا كما يكون أمر في الغالب، ولكنهم كانوا عبيدا ينتقون كي تتكون منهم الجيوش. وبدأ الأمر ده بالجماعة العباسيين، كانوا يستخدمون التتار لقوتهم وبأسهم، وبعضهم كان يفقد الثقة في العرب والعجم من المحيطين به، فكان يستخدم هؤلاء من الخارج ليتقوى بهم. فالمماليك أصلا كانوا جملة من الرقيق الأتراك الذين اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب، وأطلق عليهم اسم البحرية، المماليك البحرية، لأنهم سكنوا في جزيرة الروضة. عارفين الروضة في القاهرة؟ جزيرة الروضة، وفي هناك كوبري الملك الصالح على بحر النيل يعني، فهو كلمة البحرية نسبة إلى النيل، إلى بحر النيل، فأطلق عليهم اسم البحرية لأنهم سكنوا في جزيرة الروضة، والجزيرة في وسط البحر، بحر النيل، فلذلك سموا المماليك البحرية. فظهروا في الدولة الأيوبية وصار منهم الأمراء وقواد الجيوش، فتدخلوا في شؤون الدولة وغلبوا على أمر الملك توران شاه آخر ملوك بني أيوب، فقتلوه سنة 48 و600. اجتمعت كلمتهم على تعيين الأمير عز الدين أيبك التركماني، فتلقب بالملك المعز، واستمر حكمه إلى أن قتل سنة 55 و600. فخلفه ابنه الملك المنصور نور الدين، لكنه ما لبث إلا سنتين إذ تمكن سيف الدين قطز، وهو مملوك أبيه، تمكن من انتزاع السلطة من يده، غير أن مهمته لم تكن سهلة وإنما كانت صعبة وشاقة، إذ كان عليه أن يواجه ببثالة الغزاة من التتار الذين جاسوا خلال الديار وقضوا على مركز خلافة المسلمين ببغداد، وقد تمكن بهمته وإخلاصه من دحر جموعهم وردهم على أعقابهم خائبين في موقعة عين جالوت العظيمة سنة 58 و600، طبعا بالجيش المصري. وبهذا النصر المجيد تم توحيد بلاد الشام ومصر تحت حكم المماليك. وده يفسر لنا ليه ابن تيمية كانوا ساعات يشحنون القاهرة لمصر، لأن السلطان هناك، إما اللي يحاكمه إما اللي يسجنه هو إما ينفي الإسكندرية، فالأحداث كانت دايما في اتصال بين الشام وبين مصر في أحداث شيخ الإسلام، فده عشان الوحدة السياسية واحدة. صار هم المسلمين بعد ذلك إحياء الخلافة من جديد في بغداد. راودت هذه الفكرة الملك المظفر قطز مباشرة بعد انتصاره على التتار، لكن حكمه لم يدم طويلا ليحقق حلمه، إذ سرعان ما تأمر عليه جماعة من الأمراء على رأسهم بيبرس البندقداري، فقتلوه في السنة نفسها. تولى مكانه بيبرس وتلقب بالملك الظاهر، وكانت له إرادة قوية وطموح واسع، فعمل على تقوية أركان مملكته حتى صارت مهيبة الجانب، وسعى في جعل حكمه شرعيا بنقل الخلافة من بغداد إلى القاهرة. طبعا هم المماليك كانوا كل شيء، لكن كان الناس ينظرون لهم بتنقص لأنهم رقيق أصلا، كانوا ملك الأمة، كانوا يعني لم يكونوا أحرارا، واشترط الخليفة طبعا أو الحاكم أن يكون حرا، فهم كان عندهم مشكلة في هذا الموضوع، في عقدة من ناحية هذا الأمر، فقال لك نجمع الناس لتوحيد المسلمين تحت الخلافة العباسية من جديد، فاستورد يعني واحد من بغداد من بقايا الخلافة العباسية وعينوه صورة، وهم يتحركوا من خلفه في حكم الايه البلاد، فيجمعوا حالهم العوام على أساس أن فيه وحدة حول الخلافة، لكن في نفس الوقت هم الذين يسيرون الأمور. فسعى بيبرس في جعل حكمه شرعيا، لأن الحكم بتاعهم الأصلي غير شرعي، المماليك أتى بالقوة، فنقل الخلافة من بغداد إلى القاهرة. استقدم أحد بني العباس الذين نجوا من القتل، وهو الأمير أبو القاسم أحمد ابن الخليفة الظاهر بأمر الله، عم الخليفة المستعصم، استقدمه في أبهة بالغة، وخرجت القاهرة لاستقباله، وكان يوما مشهودا استبشر الناس فيه بتجدد أمر الخلافة بعد شغور منصبها لمدة 3 سنين ونصف، وذلك سنة 59 و600. فأثبت قاضي القضاء تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز الشافعي نسبه وبايعه، ثم تابعه السلطان الظاهر بيبرس والشيخ عز الدين ابن عبد السلام، ثم بقية الأمراء، وتلقب بالمنتصر بالله، وخطب له بالمنابر، وجاءته البيعة من مختلف الأمصار، وضربت السكة باسمه العملة. لكن لقب الخليفة لم يكن في حقيقة الأمر إلا صوريا، إذ لم يكن له من الأمر شيء سوى اللقب، ولم يكن هذا العمل من جانب بيبر إلا ليظهر نفسه بمظهر المحتضن للخلافة الشرعية، ولكي يدفع عن نفسه الشعور بالنقص لانحراف الناس عن المماليك بسبب نسبهم الوضيع ورقهم السابق، إذ كانوا يعيرونهم بالعبيد. كان تداول السلطة بين المماليك يتم غالبا عن طريق الكيد والانتزاع بالقوة، فكلما استطال أحد الأمراء على السلطان نازع الحكم من يده، فالسلطة للأقوى لا للأجدر بها. والسبب في ذلك أنه ليس لهم بيت شريف يتوارث أفراده الحكم بينهم، ولا لهم احترام والتزام بمبدأ الشورى والاختيار، فالإمارة في نظرهم مغنم يرغب فيها كل أحد وليس مسؤولية وتكليفا. في أحسن الحالات كان الحكم ينتقل بطريق العهد من الخليفة أو من السلطان السابق، لذلك لم يعرف الحكم المملوكي استقرارا تاما، إذ كان السلطان دائما معرضا للمؤامرات والدسائس التي تحاك في السر ضده من طرف الأمراء الطابعين، فهو بين شرين، إما الخلع وإما القتل، حتى إن أقوى السلاطين وهو الظاهر بيبرس رغم قوة شكيمته وصلابة ميراثه ثار عليه أمراء كثيرون في مصر والشام، لكنه تمكن من إخضاعهم، كما أن الناصر قلاوون الذي اشتهر بحسن سيرته قد تعرض هو الآخر للخلع مرتين في حياته، لكن الرعية وقفت بجانبه ضد الأمراء فاستمر حكمه إلى وفاته سنة 41 و700. لم يكن الخلفاء أحسن من السلاطين، لأن السلاطين ده الحاكم الفعلي اللي هو بتاع المماليك، لكن الخليفة الحاكم الإيه؟ السوري العباسي ده الخليفة، فلم يكن الخلفاء أحسن حالا من السلاطين، إذ تعرضوا هم أيضا للذل والهوان سواء بالسجن أو بالنفي. فالخليفة الحاكم بأمر الله العباس أحمد سجنه الظاهر بيبرس سنة 61 و600 بقلعة الجبل، فبقي مسجونا لمدة 30 سنة، ده الخليفة نفسه السجن 30 سنة. وابنه أبو الربيع سليمان الملقب بالمستكفي بالله غاضب عليه الملك الناصر سنة 37 و700 فأمر بنفيه. فالخلفاء لم تكن لهم هيبة في النفوس، إذ أمرهم بيد السلاطين يتلاعبون بهم، فإن رضوا عنهم وسعوا عليهم في العطاء وأقطعوا لهم الأراضي، وإن سخطوا عليهم انتقموا منهم بالسجن أو النفي. بالرغم مما قيل عن الاضطراب في تاريخ دولة المماليك، لكنهم بلا شك لعبوا دورا مهما وفريدا في التصدي لجحافل الصليبيين والتتار. ابتدأ الغزو الصليبي لبلاد الشام منذ سنة 90 و400 في عهد الدولة الفاطمية بمصر، وجدوا الظروف مواتية لبسط نفوذهم بسهولة على مناطق واسعة بسبب الضعف العام الذي سرى في أوصال دولة السلاجقة من جهة، ولمظاهرة الفاطميين من جهة أخرى، لأن الفاطميين دائما كانوا يتحالفون مع الصليبيين ضد المسلمين، فاستولوا على أهم الثغور والمدن بالشام وفلسطين ونالوا من الإسلام وأهانوا المسلمين وقتلوا منهم خلقا كثيرا، خصوصا ببيت المقدس سنة 92 و400، وأنشأوا لهم بضع إمارات. حاولوا أيضا أن يبتلعوا بلاد الشام، لكن الله سبحانه وتعالى قيض للمسلمين أبطالا مخلصين وهبوا أنفسهم لاسترداد جميع مناطق الشام شبرا شبرا، أشهرهم كان عماد الدين زنكي الذي خلص عدة مناطق ومدن من أيدي الصليبيين، ثم جاء على أثره ابنه نور الدين محمود فحرر أهم الثغور، ومهد الطريق لصلاح الدين الأيوبي الذي تمكن من الاستيلاء على حكم مصر سنة 68 و500، وكان رجلا شهما محنكا جعل نصب عينيه طرد الإفرنج من بلاد المسلمين وتوحيد الشام ومصر، وكان له معهم الموقعة الفاصلة المشهورة التي خضدت شوكتهم في حطين سنة 83 و500، واسترد منهم بيت المقدس وكثيرا من المناطق، وكان في نيته تخليص جميع ما في أيديهم، لكن الأجل لم يمهله لتحقيق رغبته، وتولى بعده أبناؤه واقتسموا تركة أبيهم وتنازعوا أمرهم بينهم وفرطوا في المكاسب التي حققت من قبل، فعاد الصليبيون لاسترجاع ما فقد منهم، وبقيت الحرب سجالا بين الفريقين. لما تغلب المماليك على أمر مصر جدد الملك الظاهر بيبرس أمر الجهاد ضدهم، فتمكن من إجلاء الصليبيين عن قيسارية وأنطاكية، واستعاد الأشرف خليل ما بقي من الثغور والمدن إلى أن خلص آخر معقل في عكا سنة 90 و600. هذا بالنسبة للصليبيين. أما بالنسبة للتتار فإنهم من شر ما ابتلي به المسلمون في تاريخهم، إذ استطاعوا في ظرف وجيز تحقيق ما عجزت عنه الحملات الصليبية المتكررة خلال قرنين من الزمن. التتار حصدوا حصادا أكبر بكثير مما عجز عنه الصليبيون خلال قرنين من الزمان. فقد شنوا غارات سريعة من جهة أطراف الصين على بلاد الإسلام بقيادة الملكية جنكيز خان، وملكوا في مدة يسيرة بلاد ما وراء النهر وخراسان إلى حدود العراق، وهي من أحسن البلاد وأعدلها مناخا، وفعلوا بالمسلمين من الأفعال المستنكرة التي لم تخطر على بال أحد، حتى إن ابن الأثير أحجم مدة عن تدوين ذلك في تاريخه، إذ شق عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين بيده. يقول في وصف شناعة بعض ما حدث: وهؤلاء لم يبقوا على أحد، قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة. في سنة 56 و600 عادوا من جديد بقيادة زعيمهم هولاكو إلى بلاد العراق، فزحفوا على بغداد، ولم يستطع جيش الخليفة المستعصم بالله أن يقف في وجههم بسبب خيانة وزيره محمد ابن العلقمي، فقتلوا أهلها قتلا فظيعا، ودكوا بغداد تخريبا، وقضوا على معالم الحضارة العباسية، ولما استكملوا إخضاع العراق وغيرها قصدوا بلاد الشام، فاستولوا على حلب وقتلوا أهلها، ثم تقدموا إلى دمشق فدخلوها سلما. وكتب هولاكو رسالة تهديد شديد إلى ملك مصر سيف الدين قطز، فلما أيقن أنهم عازمون على مناجزته بادر بالمسير إليهم بجنان ثابت، فكان بينهما اللقاء الفاصل بعين جالوت سنة 58 و600، يعني قبل ميلاد شيخ الإسلام بأقل من 3 سنوات، ودار قتال شديد في عين جالوت، حمل فيه سيف الدين قطز مع جنوده حملة صادقة، فهزموهم بإذن الله شر هزيمة، وكسر شوكتهم، فاستراح العالم الإسلامي من شرهم إلى حين. تكرر تهديد التتاري للشام، وكانت آخر محاولة للاستيلاء عليها في سنة 270، فخرج السلطان الناصر محمد ابن قلاوون لملاقاتهم، وكان يوما مشهودا ثبت الله فيه الفئة المؤمنة بإخلاصها، فغلبوا في هذه وانقلبوا صاغرين، وقتل وأسر منهم خلق كثير. تلك بصفة عامة الظروف السياسية التي أحاطت بميلاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما الناحية الاجتماعية فكان من الطبيعي والحالة السياسية ما ذكرنا ألا تكون هناك حياة اجتماعية مستقرة، فقد أدى تنازع الأمراء المسلمين فيما بينهم وكثرة الغارات على البلاد الإسلامية إلى اضطراب حبال الأمن في ربوع هذه البلاد، ووجود حالة من الرعب والفزع في قلوب الناس بحيث أصبح لا يطمئن أحد على نفسه وماله، كما أدى نقص الأموال والثمرات بسبب أعمال التخريب واشتغال الناس بالحروب إلى سوء الحالة الاقتصادية وانتشار الفاقة، فكثر اللصوص وقطاع الطريق واشتد الغلاء، فعمد الناس إلى الغش في المبايعات واحتكار الأقوات وتطفيف المكيال والميزان وغير ذلك من العيوب الاجتماعية التي تصحب دائما عهود الجوع والفاقة، مما حدا ابن تيمية إلى وضع كتابه الحسبة في الإسلام يوجب فيه على الولاة والمحتسبين النظر في مصالح العامة لمنع الغش والعقوبة عليه، وفرض التسعيرات الجبرية عند اشتداد الغلاء، والضرب على أيدي المطففين والمحتكرين. كما تلاحظون دائما ابن تيمية كان يؤلف للتصدي لمرض معين في المجتمع، فكل كتاب له قصة، كل رسالة لها قصة كما سنلاحظ هذا. وزاد الأمر سوءا ما كان يقع من الفتن والمنازعات بين أرباب المذاهب والمقالات، وما كان من تحيز الدولة لفريق دون آخر. فالعزيز صاحب مصر وهو ابن صلاح الدين كان قد عزم في السنة التي توفي فيها سنة 595 هجرية على إخراج الحنابلة من بلادهم، وأن يكتب إلى بقية إخوانه بإخراجهم من البلاد، نفي الحنابلة لما كان من عداء بين الأشاعرة والإيه والحنابلة، بسبب الحنابلة هم الذين كانوا متمسكين بمذهب السلف. وفي هذه السنة نفسها وقعت فتنة كبيرة ببلاد خراسان، وسببها أن فخر الدين الرازي وهو من كبار الأشاعرة وفد إلى غياث الدين الغوري ملك غزنة، فأكرمه وبنى له مذرعة في هراء، وكان أكثر الغورية كرامية نسبة إلى أبي عبد الله محمد ابن كرام، توفي سنة 255 هجرية، كان يثبت الصفات غير أنه كان ينتهي فيها إلى التجسيم والتشبيه. فكان أكثر الغورية كرامية، فأبغضوا الرازي وأحبوا إبعاده عن الملك، فجمعوا له جماعة من الفقهاء. وحضر ابن القدوة وكان شيخا معظما في الناس، وكان على مذهب ابن كرام، فتناظر هو والرازي وخرج من المناظرة إلى السب والشتم. فلما كان من الغد اجتمع الناس في المسجد الجامع، وقام واعظ فتكلم وقال في خطبته: أيها الناس، إن لا نقول إلا ما صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما علم أرسطو طاليس وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي وما تلبس به الرازي فإنا لا نعلمها ولا نقول بها، وإنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولأي شيء يشتم بالأمس شيخ من شيوخ المسلمين، يقصد به ابن القدوة، يذب عن دين الله وسنة رسوله على لسان متكلم ليس معه على ما يقول دليل، فبكى الناس وضجوا، وبكت الكرامية واستغاثوا، وأعانهم على ذلك قوم من خواص الناس، وأنهوا إلى الملك صورة ما وقع، فأمر بإخراج الرازي من بلاده. في هذه السنة أيضا وقعت فتنة بدمشق بسبب عبد الغني المقدسي، كان يتكلم في مقصورة حلابلة بالجامع الأموي، فذكر يوما شيئا من العقائد المتعلقة بمسألة الاستواء على العرش ونحوها، فعقد له الأمير حسام الدين برغش مجلسا وجمع الفقهاء لمناظرته، فألزموه بإلزامات شنيعة لم يلتزمها، واستمر على ما يقوله ولم يرجع عنه، فقال له برغش: كل هؤلاء على الضلالة وأنت وحدك على الحق؟ فقال: نعم. فغضب الأمير وأمر بنفيه من البلد، وأرسل الأسارى من القلعة فكسروا منبر الحنابلة، وتعطلت يومئذ صلاة الظهر في محراب الحنابلة. هذه الحكايات وأمثالها ترينا مقدار ما بلغه التعصب المذهبي في نفوس المسلمين في ذلك العصر، وهو أمر لا يشتد ويبلغ أقصى مداه إلا في حالات الضعف والجمود العلمي، كما تصور لنا مدى ما كان يصيب الحنابلة المتشددين في التمسك بظواهر النصوص من الأذى والاضطهاد. وابن تيمية نفسه لاقى عنة كبيرا من جراء انتسابه إلى هذا المذهب ومبالغته في الانتصار له. إلى جانب هؤلاء المتكلمين المتنازعين والفقهاء الجامدين، كان يوجد جماعات الصوفية بما لهم من عادات ورسوم واصطلاحات خاصة اتخذوها نحلة لهم يسيطرون بها على عقول الناس وأرواحهم، حتى بعدوا بهم عن هدي الكتاب والسنة، مما جعل ابن تيمية يمقت التصوف والمتصوفة ويحاربهم بكل وسيلة ممكنة، ويكشف عن كثير من مخاريقهم وحيلهم. وعلى الجملة فقد كانت حياة المسلمين الاجتماعية في ذلك العصر فاسدة إلى حد كبير، ومحتاجة إلى إصلاح تام شامل يقوم به مخلص مصلح مخلص جريء بصير بمواطن الداء وكيفية العلاج. أما الناحية العلمية، يقول الدكتور هراس: ولم يكن لنا أن نتوقع نشاطا في الحركة العلمية أو رواجا لسوق الآداب في عصر ساد فيه الأتراك والمماليك، لأنهم أعاجم واستعجمت فيه الأنفس والعقول والألسن والعادات والسياسات والحكومات، وتحالفت فيه المصائب كلها على المسلمين، فلم يكن لديهم من الاستقرار والرفاهية ما يمكنهم من الاشتغال بالبحث والتفكير، فقل الإنتاج العلمي وركزت الأذهان وأقفل باب الاجتهاد في الأصول والفروع جميعا، فحرم الأخذ في الأصول بغير المذهب الأشعري وفي الفروع بغير مذاهب الأئمة الأربعة، وأصبح قصارى جهد العالم أن يفهم ما قيل من غير بحث ولا مناقشة، وعمد العلماء إلى جمع المعلومات المتعلقة بكل فن فن فنظموها في سلك واحد، وألفوا فيها كتبا مطولة أحيانا ومختصرة أحيانا، وسلكوا منهجا حسنا في التأليف ولكن لا أثر فيه للابتكار والتجديد. تأليف يعني بيجيب كلام هذا إلى ذاك ويؤلف بينه فعملية جمع، فعلا تأليف كان بصورة حسنة، لكن باب الابتكار والتجديد والاجتهاد هذا كان موصلا. غلب على العلماء في هذا العصر لذعة التقليد وسيطر الجمود الفكري، وأصبح العالم إنما يقاس بكثرة ما حفظ من كلام الأولين وعرف من آرائهم، وإن لم يكن له من استقلال الفكر وحرية الرأي أدنى نصيب، بحيث يمكن تسمية هذا العصر بحق عصر دوائر المعارف. هكذا عصور الضعف دائما تمتاز بكثرة الجمع وغزارة المادة مع نضوب في البحث والاستنتاج. ثم يختم الدكتور هراس وبها نختم الكلام عن عصر ابن تيمية بحالة علم الكلام بالذات في عصر ابن تيمية. يقول: كانت العقيدة الإسلامية في أول أمرها بسيطة سهلة يأخذها المسلمون عن الكتاب والسنة دون بحث أو مناقشة، وكانوا يمرون بآيات الصفات وأحاديثها لا يقفون عند شيء منها ولا يرون أنفسهم في حاجة إلى تأويلها، بل كانوا يجرون هذه النصوص على ظواهرها مع التسليم لله فيما وراء ذلك واعتقاد تنزيهه عن مماثلة المخلوقين. ثم لما حدثت فتنة عثمان رضي الله عنه واختلف الناس في قتلته أكفار هم أم مؤمنون، ثار نزاع بين الخوارج وغيرهم حول معاني هذه الأسماء الدينية مثل مؤمن وفاسق وكافر ونحو ذلك. لذلك قضية الإيمان وكفر الاصطلاح العلماء عندهم بيسموهاش الإيمان وكفر، بيسموها إيه؟ مسائل الأسماء والأحكام. قضايا الإيمان والكفر عند العلماء اسمها مسائل الأسماء والأحكام. الأسماء والأحكام كل اسم يترتب عليه حكم، فاختلفوا حول معاني هذه الأسماء الدينية مثل مؤمن وفاسق وكافر ونحو ذلك وعن أحكامها في الدنيا والآخرة، شكل تسمى الأسماء والأحكام. فكان هذا أول ما حدث من علم الكلام. ثم أخذ هذا العلم بعد ذلك ينمو وتتشعب مباحثه، وقد عملت عوامل كثيرة داخلية وخارجية على تنميته وإنهاضه، ودخلت فيه فرق مختلفة ومدارس متباينة أعانت على ذلك بما أحدثت من آراء ومناهج وبما التزمت من حلول وتفسيرات للعقيدة. فعلم الكلام في الإسلام لم يتكون دفعة واحدة، بل تقلب كغيره من العلوم في أطوار مختلفة ومرت عليه مراحل عديدة حتى تم نضجه وبلغ غاية كماله. وإذا كان من الواجب هنا أن نعرض ولو في لمحة قصيرة تاريخ هذا العلم ونبين الأدوار التي مر بها، فإننا سنكتفي بملخص ذكره ابن خلدون في هذا الصدد. يقول عند كلامه عن تاريخ هذا العلم: فيذكر أمهات العقائد الإيمانية التي أرشد إليها كتاب والسنة واعتقدها السلف الصالح من الصحابة والتابعين عن تلك الأدلة النقلية. ثم يشير بعد ذلك إلى ما عرض من الخلاف في تفاصيل هذه العقائد مما أدى إلى انتهاج الأدلة العقلية زيادة إلى النقل. يعني السلف تعلموا العقيدة من طريق التلقين، تلقين من الوحي، زاد هؤلاء الخلف بعد ذلك الأدلة العقلية، فنشب الخلاف بسبب ورود الآيات المتشابهة التي يوهم ظاهرها التشبيه والتجسيم. طبعا في ملاحظات على هذا الكلام، لأن آيات الصفات ظاهرها لا يوهم التجسيم، ظاهرها هو إيه؟ ما يليق بالله. إذن ما فيش مشكلة، خلاص لو قلنا إن ظاهرها هو ما يليق بالله فلا نحتاج إلى التأويل ولا نحو ذلك. شذ لعصرهم مبتدعة أو غلوا في التشبيه تعلقا بظواهرها، ففريق منهم شبهوا في الذات وفريق شبهوا في الصفات. ثم يقول: إنه لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر أنحاء حدثت بدعة معتزلة فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة ونحوها، إلى أن جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري فتوسط بين الطرق ونفى التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف واقتفى طريقتهم بعده تلامذته. وطبعا ابن خلدون في اتجاه أشعاري في كلامه، فمش هنتفرغ لإيه؟ لنقد ابن خلدون، لكن بناخد مختصر تاريخ علم الكلام. فبعد الأشعاري جاء أبو بكر الباقلاني فتصدى للإمامة في تلك الطريقة وهذبها ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة. ثم جاء بعده إمام الحرمين فاستخدم الأقيسة المنطقية في تأييد هذه العقيدة، وعلى طريقة إمام الحرمين اعتمد المتأخرون من الأشاعرة كالغزالي وابن الخطيب الرازي، وأدخلوا فيها الرد على الفلسفة فيما خالفت فيه العقائد الإيمانية. ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة، والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيهما واحدا، ومن ثم امتزجت الفلسفة بعلم الكلام على يد المتأخرين من الأشاعرة. ثم ينتقد الدكتور هراس أن كثيرا من الناس أغفلوا أثر مدرسة ابن تيمية رحمه الله تعالى في إحياء مذهب السلف على طريقة الحنابلة ومقاومة المذهب الأشعري. فيذكر من ذلك أيضا أن كثيرا من ألف في تاريخ علم الكلام لم يعرضوا لبيان تلك الحركة التي قام بها ابن تيمية وتلامذته، حتى إن الشيخ محمد عبده عرض لتاريخ هذا العلم في مقدمة رسالته في التوحيد دون أن يشير إلى تلك الحلقة الأخيرة من علم الكلام، والحلقة الأخيرة هي إيه؟ الضربة التي وجهها ابن تيمية وتلامذته لعلم الكلام ورد الناس إلى المذهب السلفي. طبعا دي حلقة لابد أن تذكر في العرض التاريخي. فمحمد عبده تجاهل هذه الحركة، لكن مما حدا بتلميذه الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى إلى أن يستدرك عليه في تعليقه على رسالة التوحيد، يقول: فات المؤلف أن يذكر في هذه الخلاصة التاريخية أنه بعد أن استفحل سلطان الأشعرية في القرون الوسطى وضعف أهل الحديث ومتبع السلف، ظهر في القرن الثامن المجدد العظيم شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية، الذي لم يأتي الزمان له بنظير في الجمع بين العلوم العقلية والنقلية وقوة الحجة، فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلها لبرهان العقل والنقل. يقول: ولعلنا نعثر على تلك الحلقة الأخيرة اللي بيتعمد البعض تجاهلها في كتابات المقريزي. المقريزي توفي سنة 45 و800، فبعدما بين المقريزي حال المذهب الأشعري وما كان من انتشاره في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي ومن بعده من ملوك الأيوبيين، وفي بلاد المغرب على يد من؟ مين اللي نشر المذهب الأشعري وأطفأ نور المذهب السلفي في بلاد المغرب الإسلامي؟ فيش حاجة اسمها مغرب عربي، مغرب الإسلامي. مين اللي أطفأ نور السلفية ونهض ببضعة الأشعار في بلاد المغرب الإسلامي؟ محمد ابن تومر. نسيت ابن تومر سفح بالقوة والغش والخداع كما تعرفون التفاصيل. ابن تومر قضى على المذهب السلفي بالقوة. طيب هو قضى على دولة اسمها دولة مين؟ المرابطين، وهو دولته كان اسمها دولة الايه؟ الموحدين. كويس. يقول المقريزي: فكان هذا هو السبب في اشتهار المذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام. تأملوا هذا جيدا، يعني مع أن بعض المتأخرين بيتعمد تجاهل الحلقة الخطيرة وهي بروز شيخ الإسلام في تاريخ علم الكلام، أنه وجه له ضربة قاصمة فيحكوا تاريخ علم الكلام ويتجاهلوا هذه الحلقة. فقيض الله المقريزي في القرن التاسع تقريبا، النصف الأول من القرن التاسع الهجري، وكتب في خططه كتاب الخطط المقريزي. كتب يقول: بعدما بين حالة المذهب الأشعري وما كان من انتشاره في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي، يبقى لأن الدولة تبنته السياسة، صلاح الدين الأيوبي فرض المذهب الأشعري، وهذه خطوة جيدة لأن كانت مرحلة إيه؟ انتقالية. ومن بعده ملوك الأيوبيين، وفي بلاد المغرب على يد محمد ابن تومر. وفي بلاد المغرب أيضا نشر المذهب الأشعري بالقوة وبالقتل والتهديد كما تعرفون والمذابح الخطيرة، محمد ابن تومر الدجال المعروف. فكان هذا، يقول المقريزي، فكان هذا، وهي مهمة جدا النقطة دي، مهمة جدا عشان نعرف جذور تاريخ هذه العقيدة، وأن ابن تيمية لم يؤسس مذهبا، وإنما مذهب الأشعري المنحرف فرض فرضا وانتشر وشاع حتى صار مذهب السلف يكاد يكون ناسيا منسيا. يقول المقريزي: فكان هذا هو السبب في اشتهار المذهب الأشعري وانتشاره في أمصار الإسلام، بحيث نسي غيره من المذاهب وجهل، حتى لم يعد مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه، فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف لا يرون تأويل ما ورد من الصفات. يقول المقريزي: إلى أن كان بعد 700 من الهجرة اشتهر بدمشق وأعمالها تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، فتصدى للانتصار لمذهب السلف وبالغ في الرد على مذهب الأشاعرة وصدع بالنكير عليهم وعلى الرافضة وعلى الصوفية. يقول الدكتور هراس: ولعل انتشار المذهب الأشعري في ذلك العهد كما يدل عليه كلام المقريزي وتمكنه من نفوس العامة والعلماء والعامة واعتقاد الناس فيه أنه مذهب أهل السنة والجماعة، هو الذي جعل ابن تيمية يسرف في نقده ويتعرض له كثيرا حتى يمحو من الأذهان ذلك السلطان الذي كان يتمتع به هذا المذهب في معظم أقطار الإسلام. برضو كما لاحظنا وقلنا الملاحظة دي، أن ابن تيمية دايما كان بيداوي مرضا معينا، فنتيجة شيوع المذهب الأشعري وانحرافته دايما كان يداوي. لذلك ابن حجر لما تكلم على ابن تيمية قال إيه؟ قال: وله ولشيخه، يقول على ابن القيم وشيخ ابن تيمية، وله ولشيخه إيه؟ قضايا يدندن حولها. كلمة يدندن حولها، كان يكثر ويعيد الكلام في هذه الجزئية. لكن ينبغي ألا ننسى أنه كان هناك إلى جانب هذا المذهب الأشعري مذاهب كلامية وفلسفية كثيرة، فقد كان هناك زيدية باليمن وكرامية بخراسان، وكان هناك شيعة ورافضة ومتصوفون يقولون بوحدة الوجود ومتفلسفة يشايعون الفارابي وابن سينا، هذا فيما عدا أصحاب الديانات الأخرى من النصارى واليهود وغيرهم. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.